إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وأخواتي المستمعات في لقاء جديد وموضوع متجدد في هذا البرنامج. إن من نعمة الله عز وجل على المرء أن يرزقه من العقل والذكاء ما يتميز به بين الناس حتى يكون وصفا ملازما له، وما يؤتاه المرء من قوة العقل وعظيم الذكاء إما أن يكون فطريا أو يكون مكتسبا. والعقل المكتسب هو المستفاد من التجارب، وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع والأحداث. وبهذا الاعتبار يقال أن الشيخ أكمل عقلا وأتم دراية، وصاحب التجارب أكثر فهما وأرجح معرفة. ولهذا قيل: من بيضت الحوادث سواد شعره، وأبلت التجارب لباس جدته، وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيته، كان جديرا برزانة العقل ورجاحة الدراية. وقد يخص الله تعالى من شاء من عباده فيفيض عليه من خزائن جوده رزانة عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد الاكتساب، ويصير بها راجحا على ذوي التجارب والألباب، وإن كان حديث السن قليل التجربة، كما نقل في قصة سليمان بن داود عليهما السلام وهو صبي، حيث رد حكم أبيه داود عليه السلام في أمر الغنم والحرث. وذلك أن رجلين دخل على داود عليه السلام، أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب حرث، فقال أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل على حرثي فأهلكته وأكلته ولم تبق فيه شيئا. فقال داود عليه السلام: الغنم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه. فلما خرج من عنده مر على سليمان بن داود عليهما السلام، وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أهل التفسير 11 سنة، فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكر له ذلك، فقال: غير هذا أرفقوا بالفريقين. فعاد إلى داود عليه السلام وقال له ما قاله ولده سليمان عليه السلام، فدعاه داود وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم الغنم إلى صاحب الحرث، وكان الحرث عنبا قد تدلت عناقيده، فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلها، ويسلم العنب إلى صاحب الأغنام ليقوم به، فإذا عاد العنب إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الغنم إليه، سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم عنبه كما كان بعناقيده وصورته. فقال له داود عليه السلام: القضاء كما قلت. وحكم به كما قال سليمان عليه السلام. وفي هذه القصة نزل قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهذه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة، بل حصلت بعناية ربانية وألطاف إلهية. وإذا قذف الله تعالى شيئا من النور في قلب من يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب ورجح على ذوي التجارب والاكتساب في كثير من الأسباب. ويستدل على حصول كمال العقل في الرجل بما يوجد منه وما يصدر عنه، فإن العقل معنى لا يمكن مشاهدته، ولكن يستدل على عقل الرجل بأمور متعددة كميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال ورغبته في إسداء صنائع المعروف وتجنبه ما يكسبه العار ويورثه سوء السمعة. وقد قيل لبعض الحكماء بما يعرف عقل الرجل؟ فقال بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته فيه. فقيل له فإن كان غائبا؟ فقال بإحدى ثلاث، إما برسوله أو بكتابه أو بهديته، فإن رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نطق لسانه، وهديته عنوان همته، فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها. والعاقل من أحسن مداراة الناس وعاملهم بالحسنى، فإن إحسان مداراة الناس من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل، ويشهد لصاحبه بتوفيق الله عز وجل إياه. وقد قيل العاقل الذي يحسن المداراة مع أهل زمانه، وقيل ثلاثة هن رأس العقل: مداراة الناس، والاقتصاد في المعيشة، والتحبب إلى الناس. والعقل قائد لصفات الخير، وهو الذي يروض الجوارح واللسان على فعل الجميل واجتناب القبيح، وهو للجوارح كالملك مع الرعية، فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها. وقد قالت الحكماء بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس، وكل شيء إذا كثر رخص، إلا العقل فإنه كلما كثر غلا، ولكل شيء غاية وحد. والعقل لا غاية له ولا حد، ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج. قال القاسم بن محمد: من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه كان حتفه من أغلب الخصال عليه. هذا وإن التجربة مرآة العقل، ولذلك فقد حمدت آراء المشايخ الكبار ولم يستغن الناس عن آرائهم، وذلك لأن الشيخ الكبير وإن عدم ذكاء الطبع فقد أفادته الأيام حيلة وتجربة. ولذا قيل المشايخ أشجار الوقار، لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم. قال الشاعر: إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرها عقلا. وقال آخر: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. وقال بعض الحكماء: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة. ومن فضل العقل أن صاحبه يعيش به حيث كان، كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. فلا شرف يوازي شرف العقل، ولا غنى يوازي غنى النفس، كما قيل: إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا بيت على الناس هين، ومن كان ذا عقل أجل لعقله، وأفضل عقل عقل من يتدين. ومن صفات العاقل اشتغاله بشؤونه وتجنبه ما لا يعنيه، وتفكره فيما تؤول إليه الأمور. قال عامر بن عبد القيس: إذا عقلك عقلك عما لا يعنيك فأنت عاقل. وقيل لعلي رضي الله عنه: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. قيل: فصف لنا الجاهل. قال: قد فعلت، يعني الذي لا يضع الشيء مواضعه. وقال المنصور لولده: خذ عني اثنتين، لا تقل من غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير. والعاقل واثق بنفسه بعد الله عز وجل، لا تبطره المنزلة السنية العالية، كالجبل لا يزعزع وإن اشتدت عليه الريح، بخلاف الجاهل الذي تبطره أدنى منزلة. مثله في ذلك مثل الحشيش الذي تحركه أدنى ريح. ومن قصص العقلاء الذين تميزوا بالذكاء والفطنة ما جاء عن إياس ابن معاوية القاضي، وقد كان من أكابر العقلاء، وكان عقله يهديه إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها من لم يهتدي إليها. فكان من جملة الوقائع التي صدرت منه وشهدت له بالعقل الراجح والفكر القادح أنه كان في زمانه رجل مشهور بين الناس بالأمانة، فاتفق أن رجلا أراد أن يحج، فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيسا فيه جملة من الذهب ثم حج. فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك الرجل وطلب كيسه منه، فأنكره وجحده، فجاء إلى القاضي إياس بن معاوية وقص عليه القصة، فقال له إياس: هل أخبرت بذلك أحدا غيري؟ قال: لا. قال: فهل علم الرجل أنك أتيت إلي؟ قال: لا. قال: انصرف واكتم أمرك ثم عد إلي بعد غد. فانصرف الرجل. ثم إن إياسا القاضي دعا ذلك الرجل المستودع عنده المال، فقال: قد حصل عندي أموال كثيرة ورأيت أن أوديعها عندك، فاذهب وهيئ لها موضعا حصينا. فمضى ذلك الرجل، وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل، فقال له القاضي إياس: امضي إلى خصمك واطلب منه وديعتك، فإن جحدك فقل له: امضي معي إلى القاضي إياس نتحاكم عنده. فلما جاء إليه دفع إليه وديعته، فجاء الرجل إلى القاضي إياس وأعلمه بذلك. ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعا في تسليم المال، فسبه القاضي وطرده، وكانت هذه الواقعة مما يدل على عقله وصحة فكره. ولما مات بعض الخلفاء اختلفت الروم واجتمعت ملوكها، فقالوا: الآن يشتغل المسلمون بعضهم ببعض، فتمكننا الغرة منهم والوثبة عليهم، وعقدوا لذلك المشورات وتراجعوا فيه بالمناظرات، وأجمعوا على أنها فرصة الدهر. وكان رجل منهم من ذوي العقل والمعرفة والرأي غائبا عنهم، فقالوا: من الحزم عرض الرأي عليه. فلما أخبروه بما أجمع عليه قال: لا أرى ذلك صوابا. فسألوه عن علة ذلك، فقال: في غد أخبركم إن شاء الله تعالى. فلما أصبحوا أتوا إليه وقالوا: قد وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بما عولنا عليه. فقال: سمعا وطاعة. وأمر بإحضار كلبين عظيمين كان قد أعدهما، ثم حرض كل واحد منهما على الآخر، فتواثب وتهارشا حتى سالت دماؤهما. فلما بلغ الغاية فتح باب بيت عنده وأرسل على الكلبين ذئبا كان قد أعده لذلك، فلما أبصراه ترك ما كان عليه وتألفت قلوبهما ووثبا جميعا على الذئب فقتلاه. فأقبل الرجل على أهل الجمع فقال: مثلكم مع المسلمين مثل هذا الذئب مع الكلاب، لا يزال الهرج بين المسلمين ما لم يظهر لهم عدو من غيرهم، فإذا ظهر تركوا العداوة بينهم وتألفوا على العدو، فاستحسنوا قوله واستصوبوا رأيه. وأما الحمق فهو خلق مذموم، وهو غريزة لا تنفع فيها الحيلة، وداء دواؤه الموت. وأبرز الصفات التي تدل على حمق المرء ترك النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، وثقته بمن لا يعرفه، والعجب وكثرة الكلام وسرعة الجواب وكثرة الالتفات، والخلو من العلم، والعجلة والخفة والسفه والظلم والغفلة والسهو والخيلاء، فهذه أبرز صفات الحمقى. فالأحمق إن استغنى بطر، وإن افتقر غنط، وإن قال أفحش، وإن سئل بخل، وإن سأل ألح، وإن قال لم يحسن، وإن قيل له لم يثقه. وأعجب العجب أن تختلط الأمور حتى لا يميز بين العاقل والأحمق لوجود كثير من هذه الأوصاف بينهما، فلا يكاد يعرف العاقل من الأحمق. وجاء عن عيسى عليه السلام أنه قال: عالجت الأبرص والأكمه فأبرأتهما، وعالجت الأحمق فأعياني. ونظر بعض الحكماء إلى أحمق على حجر فقال: حجر على حجر. وقد قيل: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وحكي أن أحمقين اصطحبا في طريق، فقال أحدهما للآخر: تعال نتمنى على الله فإن الطريق يقطع بالحديث. فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها وصوفها. وقال الآخر: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك حتى لا تترك منه شيئا. قال: ويحك، أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة؟ فتصايح وتخاصم واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسك بالأطواق، ثم تراضي أن يحكم بينهما أول من يطلع عليهما. فطلع عليهما شيخ بحمار عليه آنيتان من عسل، فحدثاه بحديثهما، فنزل بالآنيتين وفتحهما حتى سال العسل على التراب، وقال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكون أحمقين. فهو صار ثالث الحمقى، لأنه سكب العسل على التراب ولم ينتفع به. ومن ابتلي بأحد من الحمقى فأكثر عليه فليلزم الصمت عنده، فإنه أنجح علاج لدائه وخير جواب لسؤاله. فإذا كان المرء قد أنعم الله عليه بالعقل وعافاه من الحماقة فليحمد الله على نعمائه، فإن العاقل وإن كان محروما خير من الأحمق وإن كان قد كثر خيره. وعلى المرء أن ينمي عقله بما يعرض عليه من النظر في العلوم والتجارب ومجالسة ذوي العقول، فإن من ترك الاستماع لذوي العقول مات عقله. وليحذر من مجالسة الحمقاء، فإن مجالستهم تضعف العقول وتذهب الهيبة والوقار. يقول شعبة بن الحجاج رحمه الله: عقولنا قليلة، فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل، وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.